تمام النعمة النجاة من النار ودخول الجنة. الجنة قريبة والنار قريبة جدا، لأن هذه الحياة أشبه شيء بالأحلام، ساعات ثم تمضي وتنتهي ويأتي الموت، ثم ليس للإنسان إلا ما قدر. فيجب على العاقل أن ينتهز وقت عمره، وهذه النفحات لله جل وعلا وهذه الأوقات العظيمة لا تتكرر على الإنسان. قد يأتيه الأجل ولا يتمكن من يوم آخر، ثم إن العبد عبد لله جل وعلا، يجب أن يظهر عبوديته لله جل وعلا وخضوعه وذله، وهو الكريم الجواد جل وعلا، ولكن لا بد من الاعتراف بالذنب. ولهذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم إني عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا